بشريعته وقد ذاقت علينا كل حاضرة وفلات لا تحسى نعمه ولا يبلغ حمده. أرانا في من حولنا العبر والعظات وسقى لنا الزواجر والمثلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه ربه بأتم الشرائع وخاتمة الرسالات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن، وأصبح المسلم يرى الفتن بكرة وعشية، وعم في هذا الزمن من البلايا والمحن والنوازل والخواطب الجسام الشيء الكثير، وكل ذلك بسبب ما آل إليه حال الإسلام والمسلمين من ضياع وتشتت لبعدهم عن منهج الإسلام الصحيح، وتسلط الأمم الكافرة وتفشي المنكرات في بلاد المسلمين. إخواني، اليوم يحل علينا شيخ فاضل عزيز علينا، شيخ نشهد الله أننا نحبه في الله. أهلا بشيخ فاضل متفضل، فبعلمه ووقته لم يبخلي، ألا وهو فضيلة الشيخ توفيق عمروني حفظه الله ورعاه. فالحمد لله أن جمعنا بكم وأقر أعيننا بلقائكم وأثلج صدورنا بحضوركم، فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء ويبارك في علمكم وعملكم وأن يجري الحق على لسانكم. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ، لعل شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الحكيم دهاس يقدم كلمة وبعض التنبيهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدوري أحمد الله جل وعلا وأثني عليه ولا أحصي ثناء عليه على ما أنعم علينا وزادنا من فضله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وعلى الأمة الإسلامية، وأن يمتعنا ويشنف آذاننا بأحاديث السنة، ويوفقنا للاستجابة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمسك بالسنة عند الاختلاف والفتن. وبدوري أرحب بالشيخين الكريمين في مدينتهما وهران، وندعو الله سبحانه وتعالى لهما بأن يوفقهما للسداد والصواب، الشيخ توفيق عمروني والشيخ إبراهيم بويران، ضيفان كريمان عزيزان علينا أصالة عن نفسي ونيابة عن آل وهران والطلاب القائمين بالدورة والوافدين والزوار. أرحب بالشيخين وأسأل الله لهم التوفيق والسداد. إلا أني أريد أن أنبه عن شيء لوحظ أمسي، لوحظ أن بعض الحاضرين يصور، وهذا قد نبهنا عنه قبل ذلك مرات وكرات، أننا لا نرضى بالتصوير ولا نسامح من يصورنا، ولسنا من أهل التصوير. فجزاكم الله خيرا، من رأيتموه يفعل هذا فانهوه عن ذلك، لأن ليس من منهجنا أن نصور المحاضرات والدعاة، لأن في ذلك ذريعة لأشياء أخرى. شكرا لتفهمكم وبارك الله فيكم، ووفقكم الله تبارك وتعالى، ونفعكم الله بمثل هذه الدرر والسنن التي تسمعونها في هذه الدورة المباركة الموحدة والموحدة. والكلمة الآن إلى الشيخ وفقه الله.

قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قال وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. إذن كما سمعتم القارئ المكرم تلا على مسامعكم هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضمن كتاب الفتن من كتابه الجامع الصحيح. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كما لا يخفى عليكم إمام عالم ذكي زكي نقي ولا يضع الأشياء إلا في مواضعها بحكمة وبإتقان محكم شديد الإحكام. وهذه ترجمة ضمنها ثلاثة أحاديث. الأول حديث ابن عمر وذكره من وجهين، ثم ذكر الحديث الثالث أيضا من حديث ابن عمر اللهم بارك لنا في شأمنا، ثم ذكر الحديث الثالث وفيه أيضا خبر من يدعوه إلى القتال. فبعد سوقه لأبواب تقدمت يتحدث فيها عن التحذير من الفتن وعدم الاقتراب منها والتعوذ منها ونحو ذلك، جاء الآن إلى التحذير من موطن الفتن، من موطن ومكان الفتن. ولا شك أن هذا الحديث حديث ابن عمر الذي فيه أن الفتنة من جهة المشرق، يقول العلماء أنه فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يخبر عن أمر غيبي وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. والفتنة التي يقصدها هذا الحديث لما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، فلا شك أن الفتنة ضربان، وأظن أن هذا مضى معكم في مجالس المشايخ الذين تناوبوا على هذا المنبر. فالفتنة ضربان، فتنة لا ينفك منها إنسان في أي زمان وفي أي مكان، وهي فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره ونحو ذلك. فالحياة من هذه الجهة، الحياة الدنيا كلها فتنة، خيرها فتنة وشرها فتنة، والشهوات فتنة والشهوبهات فتنة، فهذه الفتنة قائمة في جميع العصور وفي جميع الأمكنة، فلا ينفك منها آدمي أو ما ينفك منها مسلم. والنوع أو الضرب الثاني من الفتن، وهي المقصودة في هذا الحديث وفي هذه الترجمة، هي فتن عظيمة تموج كموج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا كما يضطرب البحر عند هيجانه. وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأمواج البحر. لماذا؟ إشارة إلى قوتها وشدتها ثم تتابعها، ثم تتابعها. فهذه الفتن التي العظيمة التي تكون في آخر الزمان تكون شديدة وقوية، ثم تكون متتابعة، يعني واحدة تلو الأخرى. فلذلك لا يمكن الوقوف أمامها، والناس أمام هذه الفتن تضطرب حركاتهم ويختل توازنهم وتضيق صدورهم وينقطع نفسهم. وهذه هي حال من يصارع الموج، حال من يصارع الموج فتن، فإنه يعود لا يسمع إلا صوت الفتنة، كما أن الغريق إذا صدمته هذه الأمواج فإنه يصبح لا يسمع إلا صوت البحر الخضم وأمواجه. وكذلك من يخوض في هذه الفتن يصم سمعه ويعمى بصره، فلا يسمع صوتا عداها، فيظل الواقف في هذه الفتن حيرانا قلقا خائفا منزعجا، يبحث عن المخرج من الفتنة والنجاة والأمان منها، ولا يجد إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأن هذه الفتن تكون كالسحاب الذي يظل الأرض كلها، تكون كالسحاب الذي يظل الأرض كلها. وقد شبهها بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جاء في المسند وغيره بسند صحيح، قال عربي: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع فتن كأنها الظلل، ثم تقع فتن كأنها الظلل. فقال الأعرابي: كلا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى، والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. الأساود يعني كالحيات، والصب يعني أن يأتي من فوق، يعني أنه يعني تصب هذا يعني هذه الحية أو تلدغ صاحبها من فوق، حتى يكون ذلك أشد وأنكى في اللدغ والإذاية. ويشتد وستشتد هذه الفتن وتعظم، وهي فتن عمياء صماء، وذلك مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل في صحيح مسلم، يقول: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، بلاء وأمور تنكرونها. قال: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء فيقول المؤمن: هذه. يعني هذا دليل على اشتداد هذه الفتن وتتابعها واحدة تلو الأخرى، والأخيرة تكون دائما أشد من الأولى، لذلك يظن ويحسب المؤمن أن هذه الفتنة مهلكته، ولا شك أنه لا ينجي من هذه الفتن إلا ما ينجي العبد من الأمواج والبحر، إلا ما ينجي العبد من الأمواج والبحر، والعبد لا ينجيه من الأمواج والبحر إلا إذا كان بعيدا عنه، إلا إذا كان بعيدا عنه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره للفتن، يقول: فخير الناس يومئذ رجل معتزل في شعب من الشعاب يتقي الله ويذر الناس من شره. فأفضل الناس عند الفتن رجل ينعزل عن الناس ساكنا في شعب من الشعاب بعيدا عن الحاضرة وحيث تحل الفتن، فهذا أسعد الناس وأغنم الناس وأبعدهم على التلبس بالفتن. لذلك لما كانت هذه الفتن لها زمان ومكان ومحل، فأما النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن زمانها في أحاديث، وذكرت النصوص أن زمان الفتن هو بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. فمقتل عمر هو الباب الذي يكسر فتدخل منه الفتن على الأمة وتتتابع عليها، فالباب لم يفتح، لأنه لو فتح الباب ومات عمر موتة عادية لكان بمثابة الباب الذي يمكن إعادة غلقه وسده ولا يدخل منه شيء. أما وقد قتل رضي الله تعالى عنه فهذا فيه دلالة، كما حدث حذيفة رضي الله تعالى عنه، أن الباب كسر وأن الفتن ستتتابع على هذه الأمة. أما مكان الفتن ومن أين يعني تجيء، فهذا الذي حدثته هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، وقوله صلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. فالمشرق في هذه الأحاديث هو مشرق المدينة النبوية حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المشرق في المقصود في هذه الأحاديث أو في هذه الترجمة كلها هو مشرق المدينة النبوية. ففي الرواية الأولى حدد عبد الله بن عمر موطن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدثه بهذا الحديث، فقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام إلى جنب المنبر، قام إلى جنب المنبر. في الرواية الأخرى قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرقة، وهو مستقبل المشرقة. وفي رواية في صحيح مسلم برقم 2905 قال أنه قام عند باب عائشة، أنه قام عند باب عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث آخر أورده يعني في موطن آخر في البخاري يقول: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة، ثم قال: ها هنا الفتنة، أو ها هنا يطلع قرن الشيطان. فهذا الحديث قال: فأشار نحو مسكن عائشة. فهذا أهل السنة قاطبة فهموه فهما سليما، وأن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم نحو مسكن عائشة يعني من جهة المسكن، وأراد مشرق المدينة. لكن بعض أوباش الشيعة الشنيعة الروافض الأنجاس استغلوا هذا وقالوا هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن مصدر الفتن ومنبعها هو مسكن عائشة، والمقصودة هي رضي الله تعالى عنها. وخسئ هؤلاء القائلون لهذه المقولة الشنيعة، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار نحو مسكن عائشة لا يمكن أن يفهم أنه فأشار إلى مسكن عائشة، فهو أشار إلى جهة المسكن ولم يشر إلى المسكن نفسه. وبريء النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشير هذه الإشارة ويقصد بها الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، والواقع التاريخي يشهد لذلك. وفي حديث أيضا في لفظ من حديث ابن عمر دائما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من مسكن عائشة، وفي موطن آخر كان خطيبا على منبره وأشار إلى تلك الجهة ويقصد مشرق المدينة النبوية. وقد جاءت رواية في صحيح مسلم هذا للفائدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق، لكن هذه الرواية حكم عليها بعض أهل التحقيق بشذوذ، وأن الرواية المحفوظة التي توافق الأصول أنه خرج أو وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. إذن في هذين الحديثين توجه أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق. ثم في الحديث الثاني قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، يعني في الرواية الأولى المشرق، وفي الرواية أو الحديث الثاني نجد، سماها نجد. قالوا وفي نجدنا، أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للشام ولليمن، لما يعني طالبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحاضرون عنده أن يدعو لنجدهم، فلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لنجد بالبركة، وقال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ولا شك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو راوي هذا الحديث، والعلماء يقولون الراوي أدرى بمرويه من غيره، الراوي أدرى بمرويه من غيره. فابن عمر يحدد هذه الجهة أن المقصود بالمشرق ليس نجد اليمامة، إنما المقصود بها العراق، إنما المقصود بها العراق. وهذا جاء تصريحا على لسانه رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم. فلما جاءه يعني جماعة من أهل العراق قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الكبيرة ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، قال وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى من قتل من آل الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهم من إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو المشرق أن المقصود بالمشرق هو مشرق المدينة، ومشرق المدينة هو العراق، هو العراق. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر دائما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده يؤم العراق، يشير بيده يؤم العراق، ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا، ثلاث مرات. وهذه الرواية صحيحة الإسناد على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. إذن المقصود أن المشرق المراد به في هذه النصوص وهذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، المقصود بها مشرق المدينة وهو العراق. أما لفظة نجد الذي جاءت في الحديث الثاني الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فأصل النجد عند العرب هو ما ارتفع من الأرض، يعني كل شيء ارتفع من الأرض يسمى نجدا، ويقابلها من خفض من الأرض ويسمى غورا، ويسمى غورا. وتعرفون في الـ في الـ في, الـ في الأردن مدينة اسمها الأغوار لعمقها، لانخفاضها عن سطح البحر، فكل ما ارتفع يسمى نجدا وكل من خفض يسمى غورا. لذلك لما ترجع إلى كتب البلدان والتي ذكرت الأقاليم تذكر أن للعرب نجودا كثيرة، يعني ليس نجدا واحدا، ليس نجد اليمامة، هناك نجود كثيرة يسمون نجد اليمن، نجد الحجاز، نجد العقاب ونحو ذلك من النجود. فلم يكن العربي نجد واحد، يعني المعروف الآن نجد اليمامة اللي هي يعني شمال المملكة العربية السعودية. فالمقصود بالنجد هو ما ارتفع من الأرض، وهذا الذي ذكره شراح أحاديث الصحيحين، هذا الذي ذكره شراح أحاديث الصحيحين. وأحد الكتب العمد في شرح الصحيح هو شرح الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، ويعد من أول شروحات صحيح البخاري، من أول وإن لم يكن هو أولها، شرح الإمام الخطابي أعلام السنن، معروف بأعلام السنن. فيقول نجد ناحية المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهلها. قال وأصل النجد ما ارتفع من الأرض والغور من خفض منها، قال وتهامة كلها من الغور ومنها مكة. ثم تتابع الشراح كالحافظ ابن حجر وكالعيني وكالقسطلاني وغيرهم من الشراح على نقل هذا الكلام، يعني كلام الخطابي رحمه الله تعالى وإقراره، على نقله وإقراره. ثم يزيد يعني تأكيدا أن نجد الوارد في هذا الحديث ليس المقصود بها نجد اليمامة، يعني نجد يعني ما يدخل الآن داخل المملكة العربية السعودية، ليس المقصود به هذا، وإنما المقصود به ما يعني بعد عنها من العراق وضواحيه. أنه جاء في مسند البزار والمعجم الكبير الطبراني والحلية، يعني حلية الأولياء لأبي نعيم، من حديث ابن عمر بسند يعني صححه العلماء وخرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي عراقنا، قالوا وفي عراقنا. قال صلى الله عليه وسلم هناك الزلازل والفتن، أو قال منها يطلع قرن الشيطان. إذن في المشرق ونجد في هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يمكن أن تحمل إلا على أرض العراق، إلا على أرض العراق، وهي المقصودة في ألفاظ هذه الأحاديث، وأنه لا يمكن حملها على غير ذلك. حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أخرج حديث ابن عمر من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم منها يطلع قرن الشيطان، عقب هذا الحديث في موطئه أخرج أثرا بلاغا يعني من غير إسناد، ونحن الآن لسنا في صدد البحث عن صحته أو عدم صحته، لكن في هذا إشارة من الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن المعنى بالمشرق في هذه في هذا الحديث في حديث ابن عمر أن المقصود به العراق، فقال بلغني أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار لا تخرج يا أمير المؤمنين فإن بها 19 السحر وبها فسقة الجن وبها الداء العضال وبها الداء العضال. ولما تروح للتمهيد لابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول وسئل مالك عن الداء العضال فقال الهلاك في الدين، فقال الهلاك في الدين. إذن هذه إشارة من الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يعني أن المعنى معنى المشرق في هذا الحديث حديث ابن عمر المقصود به العراق، المقصود به العراق. لماذا كل هذا الإراد مني؟ لأنه من الأعاجيب الغريبة ومن أعظم ما افتري به على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجدد زمانه أن المبتدعة الذين امتلأت قلوبهم حنقا وغلا وحقدا وحسدا لهذه الدعوة المباركة أوردوا شبهة، وهو أن هذه الأحاديث التي وردت في أن الفتنة أو قرن الشيطان يطلع من مشرق المدينة قالوا المقصود به نجد، كما ورد في حديث ابن عمر لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونجد قال هناك الفتن والزلازل وبها يطلع قرن الشيطان، فقالوا المقصود إذن بنجد هو نجد اليمامة التي خرج منها الإمام محمد بن عبد الوهاب وجهر بدعوته، وهناك سعى مع آل سعود وبنى دولته، وهذا لا شك من التلبيس والتدليس والتزوير، لأن المعنى الصحيح الذي فهمه العلماء المتقدمون قبل أن يظهر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن المقصود بهذه الأحاديث وهذه النصوص هو العراق، ولم يرد أو لم يرد في ذهن أحد منهم أن المقصود بها نجدا أو نجد اليمامة. فلذلك حتى ثم قيل لهم حتى على فرض كون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم نجدا فهذا لا يستلزم أو لا يلزم أن كل رجل يسكن نجدا فهو مذموم، أن كل رجل يسكن نجدا فهو مذموم، كما أنه ذم النبي صلى الله عليه وسلم للعراق وأنها مصدر ومنبع الفتن لا يعني أن كل عراقي أو كل من يسكن العراق فهو مذموم بهذه الأحاديث. فالقاعدة كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه لما راسله أبو الدرداء وهو أخوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما لما آخى بين المهاجرين والأنصار، سكن أبو الدرداء بيت المقدس يعني الشام، فكتب مرة رسالة إلى سلمان الفارسي يدعوه فيها إلى أن يأتي إلى الأرض المقدسة ليسكن فيها ليسكن فيها. فمما أجابه به سلمان رضي الله تعالى عنه ومما يدل على فقهه وعلمه ونباهته أنه قال أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله، إنما يقدس الإنسان عمله. لذلك كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مجموعة رسائل ومسائله: فلو ذم نجد بمسيلمة، يعني لو ذممنا نجد التي ظهر فيها، يعني اليمامة التي ظهر بها مسيلمة الكذاب بعد زواله وزوال من يصدقه، لذم اليمن أيضا بخروج الأسود العنسي. فاليمن ظهر فيها متنبئ، رجل دعا النبوة وهو الأسود العنسي. فلو ذممنا يعني اليمامة وقلنا نجد هي قرن الشيطان، والدليل على ذلك قال مسيلمة الكذاب، إذن نذم اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يمدح اليمن ويثني عليها في أحاديث كثيرة، ويقول: الحكمة يمانية والإيمان يمان. فليس سائغا بظهور يعني عاص أو ظالم أو فاسق أو جائر أن تذم الجهة بالكلية. لذلك قالوا: وما ضر المدينة سكن اليهود بها، فاليهود سكنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، ولم تذم المدينة لذلك، بل صارت مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعقل الإسلام. وهكذا، فالمكان أو المحل أو البلد لا يذم بمجرد ظهور يعني فاجر أو كافر أو ملحد فيه، إنما الذي يقدس ويحكم على الشخص بأنه صالح في نفسه ومصلح لغيره هو عمله وعلمه وما يخرج من لسانه. فالإنسان والمرء يدان بقوله وفعله حيثما سكن وحيثما عاش حياته. فلذلك حتى العراق التي نذكر هذا الحديث، حديث ابن عمر في ذمها، لا يمكن أن نحكم على أن العراق بلد سوء وأن كل من يسكنه هو مذموم. فقد عاش في العراق أئمة أجلاء، ومن حفظة الشريعة ومن أوعية العلم الكثير الكثير، بل مرت أزمنة كانت العراق وبخاصة بغداد التي أطلق عليها مدينة السلام هي موئل العلم، هي موئل العلم، فلا يعيش فيها إلا الفضلاء والعلماء والنبلاء. فأئمة الحديث والجرح والتعديل أغلبهم من العراق، أغلبهم من العراق. فلذلك الفضل أو تفضيل الإنسان لا يكون إلا بعلمه ودينه وعمله. ثم إن دعوة هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا تذم بمجرد الإشاعة وبمجرد ما يسمع عن أعدائه ومناوئه في دعوتهم. فالعاقل المنصف الذي يبحث عن الخير لنفسه وينصح لها أن يكون يعني على بينة من كل شيء يعتقده أو يتصوره في شخص أو حكم أو بلد أو نحو ذلك. فنحن في زمن العلم مفروض أن الإنسان لابد أن لا يكون إمعة وينقل من سمعه أو يصدق كل ما يصل سمعه. فالعاقل المنصف لو بحث، لأنه من رحمة الله عز وجل بنا أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عند مشايخ جمعية العلماء في زمانها كانت صورة عندهم مشرقة، وإن نبزوهم بأنهم وهابية وأنهم أتباعه وأنهم متأثرون بدعوته، لكن لما كانوا علماء أجلاء كانت كلمتهم رائعة رائقة في بيان حقيقة هذا الرجل وبيان حقيقة دعوته وبيان حقيقة دعوته. فلو اطلع يعني المنصف ولو على جزء يسير من كلام هذا الإمام المجدد لعلم أن الرجل لم يكن سوى داعية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف، على منهج السلف. وإليكم نموذجا واحدا في رسالة من رسائله الشخصية كما طبعت في مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في القسم الخاص بالرسائل الشخصية. يقول: لست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يقول إلا الحق، فإنه لا يقول إلا الحق. فهذه دعوة الشيخ محمد بن الوهاب التي يراد الإساءة لها ويراد تشويهها وتنفير الناس منها. فالعاقل، نحن نتكلم بعلم وعن بصيرة ولا نقول إلا ما يكتب في كتب ومؤلفات هذا الرجل. فيدا إن رأى المرء شيئا يخالف فبها ونعمت، وإلا فالوبال والخسار على من خالف مثل هذه الدعوة المباركة، فهي دعوة سلفية خالصة ألصقت بها تهم وبواطيل وافتراءات وكذب، وأعداؤها من المتصوفة والقبوريين والطرقيين ينعتونها بأقبح الأوصاف وأشنعها، بخاصة في شبه القارة الهندية، فهذه الجهة يكثر فيها المنحرفون والقبوريون وأصحاب المعتقدات السيئة، فلذلك ينفرون من هذه الدعوة المباركة ويشوهونها ويعلمون أبناءهم وينشئون صغارهم على أن الوهابية هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة خلاف ذلك كله، والحقيقة خلاف ذلك كله. إذن الخلاصة أن الفتن التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تكون من جهة المشرق، والتي حيث الفتن والزلازل وحيث يطلع قرن الشيطان، أن المقصود بها العراق، أن المقصود بها العراق. ولا شك أن العراق، من تتبع كتب من يعني درس تاريخ الإسلام علم أن هذا الحديث هو أمارة ودلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أكثر الفتن العظيمة التي ظهرت في الأمة إنما مصدرها ومنبعها العراق، إنما مصدرها ومنبعها العراق. في الرد على النبهاني محمد شكري الألوسي في غاية الأماني، وهو عراقي، يقول من كلامه، يقول: ولا بدع، فبلاد العراق معدن كل محنة وبلية، ولم يزل أهل الإسلام منها في رزية بعد رزية، فأهل حرورا وما جرى منهم على أهل الإسلام لا يخفى. يعني أول خروج في الأمة الإسلامية مصدره من العراق، والذين قاتلوا عليا رضي الله تعالى عنه في نهر حروراء هم يعني من العراق وفي العراق، يعني قريبة حروراء ونهر قريب من الكوفة. قال: وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام، والجهمية يعني فتنة الجهم من صفوان في العراق، مصدرها العراق، وهو كان يعيش في العراق. قال: إنما خرجت ونبغت بالعراق. والمعتزلة وما قالوه للحسن البصري، وتواتر النقل واشتهر من أصولهم الخمسة التي خالفوا بها أهل السنة. المعتزلة أين خرجوا؟ بالبصرة في زمن الحسن البصري. ومبتدعة الصوفية الذين يرون الفناء في توحيد الربوبية غاية يسقط بها الأمر والنهي، إنما نبغوا وظهروا بالبصرة. ثم الرافضة والشيعة وما حصل فيهم من الغلو في أهل البيت والقول الشنيع في الإمام علي وسائر الأئمة ومسبة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا معروف مستفيض. فالبدع، أغلب البدع ورؤوس البدع ظهرت من جهة المشرق وفي العراق، خصوصا في العراق. فأول حديث في صحيح مسلم لما جاءه رجلان لعبد الله بن عمر يحدثانه عما ظهر عندهم بالبصرة، يحدثانه عن فتنة أو بدعة القدر. فالقدرية ظهرت بالبصرة، والمرجئة كانوا بالكوفة، وهكذا. فكانت العراق تعج بالطوائف والفرق المنحرفة عن السنة. لكن مما ينبغي أن يفهم أن العراق في تلك الأزمنة لم يكن المقصود به هو العراق الموجود اليوم بحدوده الحالية. فالعراق يعني كانت منطقة تشمل كثيرا من الأقاليم، الآن هي متوزعة في دول أخرى غير العراق. فلذلك من أراد أن يعرف حدود العراق التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث أن يرجع إلى كتب البلدان كمعجم البلدان لياقوت الحموي، ومعجم ما استعجم للبكري، ومراصد الاطلاع لابن سعيد المغربي. فهذه كتب قديمة تحدد الأقاليم والبلدان التي كانت في الزمن الأول. ومما أيضا يمثل به، يمكن يمثل به في هذا المقام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح يعني الدجال من قبل المشرق، همته المدينة. قل همته يعني وجهته المدينة. وورد عن أبي بكر الصديق في المصنف لابن أبي شيبة، سأل مرة الذين كانوا معه جلساءه فقال: هل بالعراق أرض يقال لها خراسان؟ قال لهم: هل بالعراق أرض يقال لها خراسان؟ قالوا: نعم. قال: فإن الدجال يخرج منها، فإن الدجال يخرج منها. فهذا يدل على أن خراسان كانت تلحق بالعراق في تلك الأزمنة. وجاءت أحاديث أخرى صحيحة كثيرة وفيرة في الإخبار أن الدجال يخرج من خراسان ويخرج من أصبهان ويتبعه يهود أصبهان، وأنه يهبط في جهة تسمى خوز وكرمان، في منطقة تسمى خوز وكرمان. وهذه جميعا الآن هي مناطق تقع في إيران يعني، ولا تقع في العراق. فإذا المشرق إذا يشمل العراق وما جاوره من أقاليم. إذا هذا هو المعنى الصحيح للمشرق الذي ورد في هذه الأحاديث، وليس كما أراد بعضهم أن يحدده أنه ناحية بالمشرق، ليس ناحية بالمشرق كما ذكر ذلك أحد شراح الصحيح وهو الداودي أحمد بن نصر أبو جعفر. هذا الداودي للعلم هو بعضهم يقول هو أول من شرح صحيح البخاري، وهو من المسيلة، أو بعضهم يقول من بسكرة، ودفن هنا بتلمسان سنة 402 للهجرة. وفي شرحه هو يشير إلى أن المشرق المقصود به ناحية يعني جهة معينة. وقد رد عليه الحافظ ابن حجر وغيره، قالوا أن المقصود بها هي إقليم العراق كله. ولا شك أنه كما قلت لكم أن المتطلع للتاريخ يدرك هذه حقيقة هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، وكرر ذلك. والتكرار دليل على التأكيد منه صلى الله عليه وآله وسلم. دليل على تأكيد الأمر. لذلك من ينظر في التاريخ يجد أن فتن الخوارج التي لم يخلو منها عصر من العصور في زمن الدول الإسلامية الأولى من زمن علي رضي الله تعالى عنه، والخوارج يتتابعون. وكانت أيضا بها فتنة التتار في بغداد، وكانت بها أيضا فتنة القرامطة الذين كانوا بالبحرين من جهة العراق. هؤلاء الذين يعني أحدثوا في الأمة فتنة عظيمة، وخرج خارجهم يعني في يوم يعني الحج الأكبر، وخرج يعني جماعته خرجت بسيوفها تقتل الناس في الحرم، يعني في صحن الحرم، ويقول قائلهم أين هي الطير الأبابيل، أين هي حجارة من سجيل. ثم عمدوا إلى الحجر الأسود و يعني استخرجوه من البيت وأخذوه إلى جهتهم، وبقي عندهم مدة 23 سنة. هذه فتن عظيمة ألمت بالأمة كلها أو مصدرها من جهة العراق، يعني أصحابها من جهة العراق. فهذه تتابعت في هذه الفتن، ثم فتنة يعني القتال الذي حصل يعني في العراق وإيران، والذي حصل يعني من الغزو الذي بسببه حدثت فتنة الخليج، ثم آخرها الذي ورد علينا فتنة هذا التنظيم الذي يسمي نفسه تنظيم الدولة الإسلامية والذي يختصر في داعش. فهذه من أعظم الفتن التي ألمت بالأمة. يزعم زاعمها أنهم يقيمون دولة الإسلام وخلافة الإسلام، وأن كل من يلتحق بهم هو آثم متخلف. هذه أقرب إلى الأضحوكة، أقرب إلى الأضحوكة. يعني لا يعقل أبدا أن تقوم دولة الإسلام وخلافة الإسلام بهذه البساطة بهذه السهولة. يكفينا أن نقول لهم ائتونا بعالم واحد من علماء المسلمين يوافقكم أو هو معكم، فقط ائتونا بعالم واحد. فهل يعقل أو هل يتصور أن تقام دولة للإسلام وليس فيها عالم؟ هذا لا يعقل أبدا. فهؤلاء أشبه وألحق بالخوارج. والخوارج لما ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ماذا قال لهم؟ قال جئتكم من عند سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب وصحابته، قال وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، قال وليس فيهم منكم أحد. هذا هو الأصل، ليس فيكم أحد الخوارج. قال لهم ابن عباس ليس فيكم صحابي واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أنتم عددكم 4000 تريدون أن تقاتلوا عليا رضي الله تعالى وليس فيكم صحابي؟ دليل على بطلان مذهبكم وفساد معتقدكم وانحراف طريقتكم. فهؤلاء كذلك، دليل على انحرافهم أنهم لم يقنعوا عالما واحدا من علماء المسلمين يكون معهم. ولا يغرن الشباب الصور التي يرونها، ولو أطلقوا لحاهم وقصروا أثوابهم وزعموا أنهم يقيمون الشرائع ونحو ذلك. فعلى المسلم وبخاصة الشاب أن يكون ابن العلم، احرصوا على هذا العلم. كما ترون الآن كتاب الفتن من صحيح البخاري، فعلينا أن نرجع إلى مثل هذه الكتب وننظر فيها ونتمعن في نصوصها وفي التراجم التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لنفقه منها ديننا ونستخرج منها أحكام شريعتنا. هذا هو العلم الذي يعصمك ويمنعك من الفتن التي تأتي من جهة المشرق وغيرها. فالعاصم هو العلم، وليس كل علم، هو علم الوحي، علم الوحي الذي نطق به الكتاب ونطقت به السنة النبوية. هذا هو العلم الذي ينفعك، هذا هو العلم الذي ينفعك. فلذلك أعظم فتنة يعني تعتري البشر فوق الأرض هي فتنة الدجال. فلما يخرج الشاب في أحد، هذا الشاب الذي يأتي ويقول له لما يخاطب الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم شاب ممتلئ شبابا، فيجي يقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون الكلمة حدثنا، فهذه الكلمة مهمة جدا، فنحن لابد أن نعتمد في علمنا الذي نتعلمه والذي نريد أن نتشبع منه، وعلم حدثنا وأخبرنا وسمعنا والذي فيه يعني صيغ أداء العلم. فلذلك نحرص على سماع الأسانيد لنعرف أن علمنا متصل وليس منقطعا. فهذا الشاب ماذا نفعه في أعظم فتنة؟ هو تذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تذكره لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اعتمد على حديث سمعه حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يقتله قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعمد إلى سيفه ويقسمه يعني قسمين ويمشي في وسطه، ثم يأمر فيرد كما كان، فيقول هل تؤمن بأني الدجال؟ فيقول والله ما ازددت إلا إيمانا أنك أنت الدجال، ثم يريد أن يقتله فلا يسلط عليه. هذا ماذا يفيدكم؟ يفيدكم أن علمنا يعتمد فيه على السماع والخبر، هذا هو العلم. العلم هي كتاب الإمام أحمد، المسند، البخاري، مسلم، الترمذي، أبي داود، وهكذا. هذه كتب العلم التي يجب أن تعتكف عليها وتوقن يقينا جازما بما جاء فيها من أخبار، وتؤمن بما تسمع لا بما ترى، وتؤمن بما تسمع لا بما ترى. فلذلك لا نريدكم أن تكونوا ضحية الصورة، أن تكونوا ضحية الصورة والمشاهدة. فالدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه نار وعن شماله جنة أو ماء، قال وجنته نار وناره جنة. فالشيء الذي تشاهده تشاهد النار، لكن إذا دخلت تجد نفسك في الجنة. وجنته التي على شماله لو دخلت فيها لوجدت النار. فلذلك إياك ثم إياك أن تكون مغترا بما ترى وتشاهد من الصور. فلذلك الغرب الكافر يريد منا أن نكون أبناء صورة ومشاهدة. لذلك شوف الآن التوسع التكنولوجي والتطور هذا الباهر، العمدة كل العمدة في هذه يعني الكاميرات، وفي يعني شاشات التلفزيون توضيح الصورة وتجليتها، يكاد ترى الشيء كأنك بداخله. فلا لابد أن لا ننجرف وراء هذا السيد الذي يراد به يريده منا الغرب الكافر. فلابد أن نكون أبناء العلم لا أبناء الصورة، أن نكون أبناء الحقيقة لا أبناء الوهم والخيال. فالذي تشاهد وهم وخيال. الآن تشاهد دولة وأقاموا وانتشروا يعني عند العاقل بهذه السهولة، بهذه السهولة، والدول الإسلامية بجيوشها وترساناتها ولا تستطيع أن يعني تماشي الشريعة في أحكامها، وهؤلاء يعني مجموعة من الأشخاص بهذه السرعة الفائقة انتشروا وتوسعوا وحكموا الأقاليم وملكوا يعني مدنا وصارت لهم أموال ونحو ذلك. فلا شك أن العاقل يدرك أن وراء الأكامة ما وراءها، أن وراء الأكامة ما وراءها. وهذا من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها فتن الآتية من المشرق. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا في حديث أسامة بن زيد أنه مرة خرج في المدينة على وقف على أطم من أطام يعني مرتفع، ثم قال إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرجح بينها يعني يجمع بين هذا الحديث أنه لا تعارض بين هذين الحديثين يعني حديث ابن عمر وهذا الحديث، وأن الفتن صحيح أنه بدأت في المدينة بمقتل عمر، لكن الذي كان وراءها والذي ألهبها وأشعل فتيلها هم أهل المشرق أهل العراق. ويكفي أن تعلم لأن الفتنة آتية من جهة المشرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتنتين عظيمتين، فتنة الخوارج وفتنة الدجال، فتنة الخوارج وفتنة الدجال، وكلاهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي من جهة المشرق. ففي الخوارج يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلى آخر الحديث، فدليل أن خروجهم من المشرق. وفي الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. إذن هذا عموما ما جاء في هذا الحديث يعني حديث ابن عمر أن الفتنة من جهة المشرق. ففي الأول قال من حيث يطلع قرن الشيطان، والمقصود يعني بقرن الشيطان قال بعض شراح الحديث أن للشمس قرن حقيقتان، وبعضهم قال أنه يحتمل أنه يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال وقال الحافظ ابن حجر هذا أوجه. وقال بعضهم أن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبادتها عليها. قال ويحتمل، قيل أيضا أنه يحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه، ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه. فهذه كلها احتمالات، وأوجه أن الشيطان يعني يقف عند طلوع الشمس وعند غروبها ليسجد عبدة الشمس، إذا سجدوا للشمس فإنهم سيسجدون له. لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادة سجود للشيطان بمنع أهل القبلة أن يسجدوا أو أن يصلوا في هذين الوقتين، إذا طلعت الشمس وإذا غربت الشمس. ثم الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر قال فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، يعني كانوا يتمنون أن يحدثهم حديثا يعني حسن اللفظ. قال فبادرنا يعني تعجل إليه رجل فقال، وهذا الرجل جاء في سنن البيهقي في المجلد الثامن صفحة 333 من رواية بيان يعني هذا بمثل هذا السند. فقال فمررنا برجل يقال له حكيم، يعني هذا الرجل هو الذي بادرهم بالسؤال. فسأل فقال يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، فقال حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فهذا يريد أن يحتج على عبد الله بن عمر على مشروعية القتال في الفتنة، لأنه علم وعرف عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان من أبعد الناس عن الفتن، وهو يعني مثله مثل سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعبد الله بن مسلمة وغيرهم من الصحابة، يعني مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابتعدوا أيام الفتنة ولم يقاتلوا مع أي طرف كان. فهذا يريد أن يحتج على عبد الله بن عمر، يقول له الله تعالى يعني حدثنا عن القتال في الفتنة والله عز وجل يقول في الفتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال عبد الله بن عمر هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، يعني عدمتك أمك. قال إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك فأراد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين له أن قتال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قتالا للمشركين والكفار فقوله وقاتلوهم يعني للكفار، فالله أمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دينه يعني دين الإسلام ويرتد إلى الكفر. فلذلك لما قال هنا وكان الدخول في دينهم فتنة، قال في رواية في البخاري قال فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة أي لم يبقى فتنة من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين، يعني لم تعد هناك فتنة بسببها يخشى على المرء أن يعود إلى الكفر أو أن يرتد عن الإسلام. ثم قال له عبد الله وليس كقتالكم على الملك، أي ليس كقتالكم أنتم، قتالكم الذي يقع الآن بسبب طلب الملك وقد وقع قتال بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب، وقع قتال بين يعني طلحة والزبير وعلي، وقع قتال بين عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان ونحو ذلك من يعني الفتن والقتال الذي وقع في زمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد عصمه الله عز وجل على الخوض في أي فتنة من هذه الفتن لماذا؟ لأنها يعني كانت أو كان قتالا للمغالبة والمطالبة بالحكم وطلب الملك. لذلك جاء في البخاري أيضا من حديث يعني نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال هذان الرجلين إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج، يعني الناس أن يقاتلون لأجل يعني إما نصرة لعبد الله بن الزبير أو نصرة لعبد الملك ابن مروان، فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله فانظروا هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وألزمهم بخاصة عبد الله بن عمر من ألزم الناس وأشدهم تمسكا بالسنة النبوية، لكنه يبتلى بمثل هؤلاء الذين يريدون عليه مثل هذه الشبهات ومثل هذه الإشكالات، يريدونه أن يخوض في هذه الفتن ليرفع سيفه ويقاتل ضد المسلمين. لكن ابن عمر لما كان أثريا سنيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف أمره قيد أنملة، كان يرد هذه يعني الدعوات ويدفعها في وجوههم بأنه لا يقاتل أو لا يرفع سيفه في وجه مسلم، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كما في من حديث جندب يقول من سمع سمع الله بي يوم القيامة، قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. أول ما ينتن من الإنسان عند موته قال بطنه، فإن استطاع أن لا يأكل طيبا فليفعل. قال ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة ملء كفه من دم أهراقه فليفعل. والحديث في البخاري، يعني ملء كفك دما، إياك، حاول أن تكون من أجبن الناس في مسائل الدماء، أن تكون من أجبن الناس في مسائل الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام وقع في الورطات كما جاء أيضا في الحديث، وقع في ورطة عظيمة. فلذلك كن جبانا في موطن الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. والحديث أخرجه أحمد وغيره وهو الصحيح، يعني كن حلس بيتك، أي ملازما لبيتك. ففي مواطن الفتن، يعني هذا خلاصة هذا الباب أو هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن الفتن التي تموج موج البحر وفتن القتل والقتال. لذلك بعدما جاء بالأحاديث حديث ابن عمر وحديث لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نجد، جاء بهذا الحديث أو الأثر عن ابن عمر الذي يدعوه فيه الناس إلى القتال، ليبين أن الفتنة التي تأتي من المشرق هي فتنة القتل والقتال، فتنة القتل والقتال، وهي شر الفتن التي تحل بالأمة. فلذلك كان حري بطالب العلم خصوصا وبكل مسلم عموما أن يكون بعيدا كل البعد عن الفتن، أن يكون بعيدا كل البعد عن الفتن، وأن يكون جبانا لا يخوض في الفتن، بخاصة الفتن التي تجر إلى القتل ونشر وزهق الأرواح والأنفس. فلذلك أورد هذا الأثر عن ابن عمر ليبين أن الفتنة المقصودة في كلامه صلى الله عليه وسلم هي فتنة القتل والقتال. ونحن كما نعيش اليوم في كثير من أقطار الأمة الإسلامية فتنا عظيمة جلبت الويلات على أهلها، وفقدوا أمنهم وعمهم الخوف من كل جانب، ونحن بحمد الله تعالى سلمنا الله تعالى مما أصاب هذه البلدان. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم علينا نعمته، وأن يعمم علينا أمنه، وأن ينشر الله تعالى الأمن في سائر بلاد المسلمين. وأعظم ما يعين على نشر الأمن في البلاد هو نشر العلم والإيمان، هو نشر العلم والإيمان. فلذلك الشيء الذي تتعلمونه في مثل هذه المجالس المباركة حاولوا أن تحفظوه وتعملوا به، وأن تنشروه بين ذويكم وأهليكم وجيرانكم وحيكم وفي كل مكان تصلون إليه، وفي كل مكان تصلون إليه. فأنتم إذا فعلتم ذلك كنتم مبشرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الناس في حجة الوداع في أعظم مجمع اجتمع فيه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نضر امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. فأنتم طلبة علم لا يعني أن تتعلموا لأنفسكم، بل تعلموا وانشروا العلم حتى يعم هذا الخير في أرجاء هذا الوطن العزيز، فنعيش عيشة هنية نتمتع فيها بطاعة ربنا عز وجل، ونضمن لأنفسنا النعيم المقيم يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. أظن في هذا القدر كفاية، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. جزى الله شيخنا على ما قدم وأزدى، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولعل الشيخ يجيب عن بعض الأسئلة. خلاص أجيب على واحد أنا متعلق بداعش. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. فقط أجيب هنا على سؤال أو سؤالين يتعلقان بالموضوع الذي كنا بصدده. فيقول هذا بارك الله فيكم شيخنا: هل الفتنة التي توجد في العراق تدخل في فتنة المشرق أو في فتنة من قبل، يرحمك الله، من قبل المشرق؟ بارك الله فيكم. نعم، هذا الذي يحدث الآن في هذه البلاد هو من الفتنة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث، لأنه الذي يجري هو قتل أهل القبلة، قتل لأهل الإسلام، قتل للموحدين، لأهل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة في النهي عن قتل أهل القبلة وأهل الصلاة وأهل الصلاة. فلذلك هذا الذي يحدث هو فتنة عمياء صماء، وفتنة عمياء صماء. فلذلك يعني لا يلبسن عليك ملبس أن الذي يقع جهاد ونحو ذلك، فليس جهادا، فالذي يقع لا يسمى جهادا. وهذا كما قلت لكم هو من يعني تدبير جهات غربية كفرية لضرب أهل السنة. فتعلمون أن العدو اللدود للكفر اليوم من اليهود والنصارى هو أمثالكم. العدو الأول هو أمثالكم، أنتم ترجعون بالأمة إلى دينها الصحيح، ترجعون بالأمة إلى دينها الصحيح، فأنتم عدوهم الأول والآخر. وهذا الذي يكاد اليوم من تشويه لصورة الإسلام هو القصد تشويه صورة الإسلام الصحيح، فتعطى أن الإسلام هو يعني دين قتل وسفك للدماء، وأن أهله متعطشون لمثل هذا الظلم والجور ونحو ذلك. ودين الإسلام بعيد كل البعد عن مثل هذه الصور، دين الإسلام بعيد كل البعد عن هذه الصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كما في مسند الحاكم: إنما أنا رحمة مهدات، إنما أنا رحمة مهدات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرحمة والهداية للخلق. متى يفقد الهداية والرحمة؟ إذا فقد العلم، إذا فقد العلم. يقول مالك رحمه الله تعالى: إذا قل العلم ظهر الجفاء، إذا قل العلم ظهر الجفاء. متى الآن الصور هذه التي نشاهدها من قتل، يعني بطريقة فيها كثير من البشاعة، يعني صاحبها يكاد يشك في آدميته، لا يشك في إسلامه، هل هو آدمي؟ يقتل بطريقة فيها بشاعة ونكاية ووحشية ويتلذذ بذلك، فحشاه دين الإسلام أن يأمر أهله أن يفعلوا مثل ذلك. فهذا دليل على خلو قلب صاحبه من العلم والإيمان، من العلم والإيمان. وإلا من كان يحمل علما صحيحا في صدره فإنه لا يشع إلا رحمة. والدليل على ذلك أن الله تعالى وسع علمه كل شيء، فوسعت رحمته كل شيء. ولما كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أعلم الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أعلم أمتي أبو بكر، أو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. لما كان هو أعلم الأمة كان أبو بكر هو أرحم الأمة بها. فانظروا، العلم يمشي مع الرحمة. إذا رأيت البشاعة وهذا الشدة أعلم أن صاحبها فاقد للعلم، فاقد للعلم. فلذلك لو كان هؤلاء الزاعمون أنهم يحلمون بإقامة الخلافة ودولة الإسلام لظهرت يعني أنوار الرحمة مشعة في جنبات أقاليمهم، لكن الذين يعيشون معهم لا يعيشون إلا تحت سطوة الخوف والهلع والخشية من تعذيبهم والنكاية بهم. هذا أيضا يقول: يدعي بعض الشباب أن السبب ميل العلماء إلى داعش وجهلهم بالواقع هناك، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذه شنشنة نعرفها من أخزم، هذه شنشنة يقولون نعرفها من أخزم، يعني جديدة قديمة. هذا من فتنة الخليج، وظهرت مثل هذه الأباطيل والأراجيف، ظهرت مثل هذه الأباطيل والأراجيف للتشكيك في العلماء، للتشكيك في العلماء. شوف، اعلم أن عدوك هو الذي يحجزك عن العلم ويفقد ثقتك في العلماء، ليتكلم لك في العلماء ويثبطك عن العلم، هذا هو عدوك، إياك أن تتخذه صاحبا أو صديقا، ليمنعك عن العلم ويشكك في العلماء ويطعن في ثقتهم وصدقهم وأمانتهم، هذا هو عدوك، إياك أن تسمع له، لأنه هذا الذي يضرب في العلماء ويقدح في العلماء هذا شيطان ناطق يريد أن يفسد الأمة وطريقها الرشيد. لأنه تعرف الأمة متى تسلم ومتى تكون الأمة على الهداية وصراط الله المستقيم؟ إذا كان علماؤها يعيشون أو يوضعون في مرتبتهم اللائقة بهم. إذا سحزح العلماء عن منزلتهم اللائقة بهم وهي القيادة الرشيدة للأمة، فاعلم أن الأمة هلكت. احنا لماذا نعيش هذا الضنك وهذا الذل الآن من قرون؟ لعزل العلماء عن مكانتهم اللائقة بهم. فالعلماء يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، يعني العالم بمثابة النبي، إذا لم يوجد النبي فبديله ومكانه العالم. فلذلك لا يليق أبدا بمن ينصح لنفسه ويحب الخير لنفسه ولغيره أن يتكلم في العلماء أو يشكك في نزاهتهم وصدقهم وأمانتهم، لأنه تسمع كثير من هؤلاء المنحرفين من أهل التكفير والتفجير ونحو ذلك يقول لك هذا علماء البلاط وعلماء السلطان، وتكلموا في فتنة الخليج في أئمة الدين في زماننا، في أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، تكلموا في أمثال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، طعنوا في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهؤلاء ما هوش علماء فقط، هؤلاء أئمة هدى، أئمة الهدى في هذا الزمن وطعن فيهم. ولا شك أن المخذول كل الخذلان من يطعن في مثل هؤلاء. فديرها قاعدة يعني نصب عينيك، إياك ثم إياك أن تقف يوما ما جانبا خصما للعلماء، إياك أن تقف في جانب تكون فيه خصما للعلماء، فاجعل هؤلاء العلماء حجة بينك وبين الله عز وجل، وتعلق بتلابيب جبهم وتمسك بهم، فإن الفلاح والنجاح في لزوم غرز العلماء. وقديما قال علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله تعالى كلمة جميلة، قال إذا رأيت الفتى يطعن في العلماء قال فاكتب على قفاه، يعني وراء رأسه، أنه لن يفلح أبدا. فإياك، هذا من الأصول التي يجب أن تعقد عليها قلبك. العلماء مهما سمعت يعني من فتواهم التي لا تعجبك أحيانا والتي لا يعني توافق مزاجك أو هواك، إياك ثم إياك أن يأتي يوم عليك وتقف طاعنا أو سابا أو شاتما لعالم من علماء المسلمين شهدت أهل العلم بصلاحه وتقواه. وهذا الذي أوتي منه هؤلاء المنحرفون، وهذا الذي يراد من شبابنا، أن تفصل هذه العلاقة بين العلماء والأمة وطلبة العلم. فلابد أن تكون صلتنا وثيقة جدا بأهل العلم إذا أردنا النجاة لأنفسنا. فمثل هذا الكلام يقول لك أن العلماء لا يفقهون الواقع، فمن يفقه الواقع يا إخوان؟ إذا لم يكن العلماء هم الذين يفقهون الواقع، من يفقه العلماء؟ هذا المبتدع هم الذي قالوه في زمن الحسن البصري، لما تكلم المعتزلة وعمر بن عبيد تكلم في الحسن البصري ومحمد بن سيرين، قال إن فقهه لا يكاد يخرج عن سراويل امرأة، يتكلم في الحيض والنفاس. فهذه بدعة قديمة جديدة طعن في العلماء في ذلك الزمن. فكان الخوارج يأتون إلى الحسن البصري ويسمعون منه، فلما لا تعجبهم يعني فتاويه وأحكامه يخرجون من عنده، وماذا يقول أحدهم؟ يقول لا تسمعوا لهذا العلج، يعني هذا العبد الأسود. والحسن البصري من هو؟ سيد أهل زمانه في العلم والعبادة. لكن شوفوا لما تنتكس فطرة الإنسان وينحرف فكره يولي أخيار الناس عنده أشرار. لكن من تأتي هذه؟ من الصحبة، تأتي من الصحبة. يقول قديما العقلاء، يقول صحبة الأشرار تورث بغض الأخيار، صحبة الأشرار تورث بغض الأخيار. فإياك، إلزم صاحبا يدعوك إلى العلم ويدعوك إلى اللصوق بالعلماء. ومن حرفك عن هذين الأصلين فانفض يديك منه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه. الله يحفظك. جزا الله الشيخ توفيق عمروني خيرا على هذه الذرر والفوائد التي نثرها علينا في هذا المجلس، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها البلاد والعباد، وأن ينفع بها كل من حضر وكل من سمع وكل من تبلغه هذه الفوائد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا مرات وكرات. أيها الإخوة الكرام، قبل الشروع، قبل صلاة المغرب، أعلن عن الإعلانات التالية. أولا، سيلقي الشيخ إبراهيم بويران المحاضرة بعد صلاة المغرب، وعنوان الترجمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الإعلان الثاني أن على الساعة 9 بتوقيت الجزائر سيلقي الشيخ أبي عبد الله الأزهر السنيقرة كلمته وتدخله في موضوع الدورة في مكالمة من المدينة النبوية. ثالثا، هناك سيوزع أو ستوزع أوراق حول مسابقة مجلة الإصلاح المقررة من العدد 19 إلى العدد 43، على أن هذه المسابقة توجد الشروط مكتوبة ضمن الورقة، ولكن نطلب ممن يحصل على هذه الورقة أن يصورها ما استطاع 10 مرات 20 مرة، ويعطيها لمن يعرف من طلبة العلم والتلاميذ والطلاب والنساء والرجال لكي يشاركوا في هذا الخير، لأنها من دواعي التحفيز على قراءة العلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. قبل الانصراف، وجبة العشاء موجودة في ساحة الإقامة، وهي خاصة بالوافدين من غير مدينة وهران. أما أهل وهران فالواجب عليهم أن يأتوا بالقفاف والإكرام لكي يروا الله من أنفسهم خيرا، جزاكم الله خيرا. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم.